Yeah. يا جميل يا عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك حبيب الكل والله انت عليك عشان كلمة. لا كلمة. لا كلمة. حرام عليك. بيكونك يا رب يا حاج من انا داهيه Yeah. النبي Hello. العظيم يسمع يا الكافي. خلي عليه بعد ليه.